الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو لون آخر من ألوان العلم، وهذا هو الشريط الثاني من أشرطة التي بديناها من كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. وقرينا الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية والثالثة، وقفنا الآن على الرابعة الكبيرة. قلنا فيها ذاك النهار شوية، دابا نعاودها بالدربان عليه. الكبيرة الرابعة يعني المعصية الكبيرة، ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا الشيء كله قرينا في الشريط الأول، هذا هو الشريط الثاني نقراه بلا شرح. إلا من تاب. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. النبي يقول كافر، علماء السوء يقول مؤمن عاصي. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. واللفظ الصحيح ديال هذا الحديث هذا ماشي هو هذا اللفظ الصحيح، من ترك صلاة العصر حبط عمله، أما هذا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برت منه ذمة الله. قالهم كحول عن بدرين ولم يدركه. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لحظة لأحد في الإسلام أضع الصلاة. عمر بن الخطاب يقول لضيع الصلاة ما عنده حظ في الإسلام. وقال أبو أيوب السختياني مثل ذلك. وروى الجريري عن عبد الله بن شفيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال يتركوه كفر غير الصلاة. يعني جميع المعاصي ما عدا الشرك، يعني الأعمال اللي هي معاصي، يا الله ما كيشوفوا اللي كتخرج من الإسلام إلا ترك الصلاة. أنا ماشي الشرك، الشرك وحده، يعني الأعمال كلها سرقة والغش وكذا ما يخرج من الإسلام، ولكن ترك الصلاة يخرج من الإسلام. أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الترمذي في دون ذكر أبي هريرة. وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة، لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة عمدا متعمدا حتى يخرج وقتها. وقتل مؤمن بغير حق، وقتل مؤمن بغير حق، معنى الشرك لله ثم ترك الصلاة ثم قتل المؤمنين بغير حق. وراس رحنا في الأول في الشريط الأول فاش تيقتل المسلم بالحق، وهو أن يقتل مؤمنا أو أن يزني وهو محصن أو أن يرتد عن دين الله. هذا هو الحد اللي وصلنا في الشريط الأول. الآن هذا هو الابتداء في الشريط الثاني. وروى همام قال: نبأنا قتادة عن الحسن عن حريب بن قبيصة قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم قيامة عمله، من عمله صلاته. أول ما يتحاسب عليه الإنسان طبعا بعد الشرك من الأعمال دياله، لأن الشرك اعتقاد، صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن صلحت صلح سير عمله، وإن فسدت فسد سير عمله. إذن الصلاة هي الميزان. حسنه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. إيش معنى هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني الله تعالى باش نقاتل الناس حتى يديروا هكا ثلاثة المسائل، وخا يديروا وحدة ولا جوج ما تكفيش، يقاتلهم حتى يديروا ثلاثة. تشهد أن لا إله إلا الله، ما كاينش واحد اللي كيتبع دين الله، ما كاينش واحد اللي يطاع ولا يتبع إلا رسول الله، ويقيم الصلاة يصلونها كما أمر الله وكما بين رسول الله، ويؤتوا الزكاة ويدفعوا الزكاة لأموالها. فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوها الثلاثة لأنهم اللذين، عصموا مني دمهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. راه المال ديالهم والدين ديالهم عصموه مني من قتلهم شيء إلا بحق الإسلام، وهو ثلاثة: اللي قتل أو زنا وهو محسن أو ارتد عن دين الإسلام، وحسابهم على الله. أنا إلا فعلوا هذا الشيء إحنا كنشوفوه، إحنا كنعملوا بالظاهر، والحساب ديالهم على الله. وعن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله. هذا رجل قال للنبي اتق الله، فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ واش ماشي أنا هو أحق باش نتقي الله تبارك وتعالى؟ تقول لي عاد تتقي الله. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه رسول الله؟ واش نقطع رسول هذا المصيبة هذا؟ يقول النبي اتق الله واش نقطع رسول؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله كان يصلي ويقول الناس النبي تيقتل المسلم تيقتل خوته، خليه. وهذا الحديث صحيح. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. متفق عليه، ماشي متفق عليه، غير صحيح. لا، أخرجه أحمد في مسنده، أما متفق عليه غير صحيح، ما موجود لا في البخاري ولا في مسلم. واللفظ ديال الحديث: ذكرت الصلاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وهو مع قارون وفرعون وهامان وابني في خلف جهنم. وراه دار هنا متفقون عليه، معنا روى البخاري ومسلم، وما كاينش في البخاري ومسلم. هذه ثقة قلم، وإلا وشدها رحمه الله يخفى عليه هذا، ما يخفى عليه. وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة، وهذه النصوص اللي قرينا كلها تشعرنا بأن تارك الصلاة كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرم الله على النار. متفق عليه، أخرجه البخاري في العلم ومسلم، هذا صحيح متفق عليه. فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، واللي تيؤخر الصلاة عن وقتها ارتكب واحد الكبيرة، جريمة كبيرة. استقر ابن القيم بأنه أكثر من قتل النفس، عند المتعمدة. اللي بغينا احنا نعبره نسقوز عمال اللي ترك الصلاة، لا يترك الصلاة كاع شي بس ما كان عنده، يترك الصلاة كاع رجل مزيان تنزكيو بعد صلاة تنزكيو. وتركها بالكلية أعني الصلاة الواحدة، أعني الصلاة الواحدة، ماشي تركها ما كيصليش كاع، كامل زنا وسرقة، لأن ترك كل صلاة وتفويتها كبيرة. فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. اللي ثابت عليه الله اللي لازم يعني ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. إذن النصوص يعني الأجري وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني اثنين الأوطار والعلماء السلف، يعني كلهم يعني السابقين واللاحقين يكثرون تارك الصلاة، واللي سبقت لهم العاطفة يعني علماء سميت على كل حال يقول ماشي كافر، يعني كيردوا على النبي بأنه غلط في هذه الكلمة اللي قال ماشي هي هذه. كيش النبي يقول كفر وانت تقول لا؟ ها؟ قالها النبي؟ طيب وقال بين الرجل يشتري كفر الشرك هو بينت بأن الشرك اللي يساوي الكفر. مهم اللي اعتقده احنا السنة والجماعة أن تارك الصلاة عمدا متعمدا كافر ولو تعاونا ولو قال مفروض علي ولكن غرني الشيطان مازال مهدني الله فهو كافر. ولا لنا الباب الله وتعب لين يتوب نقوله مسلم إنما نحن من يتوب نقوله أنا مسلم فمن تاب من بعض ظلم وصلحة فإن الله يتوب عليه. الآن الكبيرة الخامسة من عزك وهذه أول من يدخله فيها قبل الجار الفلاحة هاي مصيبة كلا. ولا تزيد الله بعض القليل أقل القليل من الفلاحة اللي تعرف الله في الزكاة. 70 الحمص و70 العدس و70 الشعير و70 القمح و70 الذرة ما كاينش من انت يعرفه تعرف الله واحد الله واحد بغى يقول لا تاني معاه قال تاني معاه أنا حاضر معه تعرف واحد الله تاني معاه الثالثة قال السهلة الرابعة نربحه خمسة في عين إبليس السادسة نسعدوه سبعة نشبعوه ثمانية نتمناو الخير تسعة نسعدوه عشرة أصحاب النبي رميها في التليس دياله ما كان نزكى ولا شيء وهذا حاضر عليها مرارا مية المرات. ها هما إليكم الله تعالى غادي يصيفوا غادي يهزوا اللي ما عمرو كان إليكم الله تعالى تشوف واش توصل شيء شي قناطير المساكن ولا لا ولا ما كاينش. قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون. معنى اللي وصل الشرك هو ترك الزكاة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل قبائل بني حنيفة وهم يصبون ويصومون ويحجون ويقول لا إله إلا الله من عزك وقتلهم قتل الكفار وجابوا عيالهم وتردهم فرقوهم على المسلمين ولا عبيد وهم في حسود يصلون يقول أنت ماشي كافر إما تقول كافر وإما تخطي الصحابة كلهم تقول الصحابة غير كيدر بزو. وقال والذين يكنزون الذهب والفضة هذا الجار ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهرهم ويقال لهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نعزك في النار ولا معتدي فيها كمانعيها تلف رقاب الوجهيات رمع تشاء المساكين شوية ما تيزكيو شيء ودوك الكبار تيسمعوا فيهم دوك الكبار الاخرين شي تيجيب له 10 خناطر شي 6 شي 5 شي هذا الرئيس الفلاني هذا رئيس مصلحة كذا هذا كذا تتلقى كيفرق 50 قنطار ولا 100 من عطاها الموظفين الكبار كثير محد لها من تكون عنده القضية يغلبك يتجدعات أنت معه أنت ما عرفتش قاعد فين جاب أبوه وشب عليه الحوالة وسميته أنت تاخذ حق أنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع القرقارين اللي عنده الغنم ولا الإبل ولا البقر شمع له في واحد لوطة يوم القيامة وعنده أضلاف من جهنم والقرون دياله وبدأت ذات مطحم لها استيقظ الله بين العباد تنطحه بقرونها وتطوى بأخفافها كلما نفدت عليها أخراها عادت لها يكثر عليه حل حلقة تعرف الشهادة تيزوله بحال تيزرسون إما المال دياله. حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى غفرات ذاك العذاب ديال الحيوانات دياله غفراته خلاص ما بقاش بنو بيمشي للجنة إلى باقي عاود يزيد حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب كنزين والكنز هو المال اللي ما كيتزكاش. ما الا ما كتزكيش يخبعوا لك في الرسم. لا يؤدي زكاته الا مثل له كنزه يوم القيامه الشجاع نقرع. سيد الله تعالى دفن كنزله واحد ذاك الحش الكحل وقرع يعني طاح له الشعر ديال راسه بالسم اللي في راسه يبدا يعظموا له. وقد قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا هو الايمان، هذا هو الخليفة الحق. والله يمنعوني شي حاجة كانت يعطوه للنبي يبغوا يخربوا علينا الدين الندبة تقتلهم قتال الكفار. والعبرة بالرجال ماشي بالنساء، العبرة بالرجال هما اللي عصوا وجابوا عيالاتهم فرقوهم على المسلمين ولو مسلمة ولا تعبدة. منهم وحدة ولدات محمد بن الحنفية ولد عالي، ولدات العالي محمد بن الحنفية. إن علي رضي الله عنه عنده 30 ولد. شو الحسن الحسين 30 عنده. قال الله تعالى هذا علي قليل، أنس بن مالك عنده يعني دفن قبل أن يموت هو 125 واحد. قبل يموت هو دفن 125 من الواد الصلب ديالو. كم قالوا مش انا شحال بقدر 125 قال في تنابيدي نزل ما مات هو اللي بقى الله اعلم. ينادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالولد والغنى. كيف تدير لها؟ ماشي زوجات كاع العبدات وخذ وسعيا. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ما يظنوش هاد الناس اللي اعطاهم الله الاموال ومخلو بها ومنعوا الحقوق ديالها بان الله تعالى اعطاهم الخير، بل هو شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شر لهم خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يطوقون العلق. والله ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والشجاع الأقرع هو الثعبان العظيم الذي سقط شعر رأسه من طول عمره وزبيبتان قيل لحمتان على رأسه مثل قرنين وقيل نذان يخرجان من فيه. وتخشون في الملاقة ديال مانع الزكاة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة قال من منعها فإن آخذها واشترى ماله. اللي منعها ناخذها من نونس المال ديالو خطية. ماشي غير منع الزكاة ونخليك صافي، ناخذ لك الزكاة ونص المال ديالك. والحديث صحيح. واشترى ماله عزما في من عزمة ربنا. الزكاة فرض من فرائض ربنا. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جديه. وعن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. ثلاثة الناس أول من يدخل النار. أمير المسلط على الناس وذو ثروتين يعني الغني لا يؤدي حقان فيما حق الله في ماله قرأت يجمع. وفقير فقير الفقير ليش الكبر فقير يتكبر هذه مصيبة ما زال المال شوية عنده دواعي والفقير علاش وعن شريك وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة لما يزكي فلان فلا صلاة لم يزكي فلان فلا صلاة له يعني أمرنا الله تعالى بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له واللي ما تزكيش ما عنده صلاة يعني ذكر الله تعالى الصلاة والزكاة في القرآن أكثر من 80 مرة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا صلاة بدون زكاة ولا زكاة بدون صلاة هكذا ماشي الإنسان عارفين تيمشي انتهينا من الكبيرة الخامسة ديال الزكاة الآن عقوق الوالدين يتعصى والديه ما تيستجب لهم في الرغائب ديالهم اللي هي مباحة ولا أمره بطاعة الله ما يطيعهم شيء يعني عقوق الوالدين قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عقوق الوالدين من الكبائر اعتقدوا فيها المالكية أن عقل الوالدين يكون إماما هنا وقضى ربك بمعنى أمر ربك يا محمد ألا يعبد إلا هو ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين هذا الإحسان وحده والطاعة وحدها إما أما إذا أمر فطاعة الوالدين نقسم إلى ثلاثة أقسام يعني في المباحات واجب طاعة الوالدين يعني وفي الطاعات واجب وفي المعاصي حرام في المعاصي إذا أمرك والداك بمعصية الله فمعصيتهما طاعة بالنسبة لك أنت منين تعصيهم عاد راك تطيع الله تعالى ولا تعطيهم راك أنت وياهم سواء وشحال من واحد دابا تيجي من الخارج تيقول له باه تمشي معايا مولاي إدريس ولا شي حاجة نديو ذبيحة عيانا يقول له رسمي قال له لا إلا من عشق أربع يسحب زعما هما تيفرقوا الجنة والنار عشق أربع تيسعى يعيا تاعي يمشي معاه عشق عليهم الله بجوج مين يبلغوا الكبار لأن الإنسان من تيكبر تيصغر عقله إما يبلغن عندك الكبار أحدهما وكلاهما وهذه الآية تدل على أن لا يشترط التساوي في العمر بين الزوجين دابا قال لك هاد العصريين خصنا نتساواو في العمر هذا لا يشترط أبدا بل الصحابة كلهم كانوا يتزوجوا البنات الصغار وفي الحقيقة في المصلحة ديال المرأة تزوج رجل كبير علاش إلا تزوجات قدها قد رجلها بالضبط تتشرف ومازال هو يشرف عشرة أخرين إما يجري عليها إما يطلقها وإما يزوج عليها هذا راه مشاهد واقع أما إذا كان زوجها وكي تعدها بوقت 15 عام ولا 20 عام كيجوا هما هذو يقضوا حاجة حتى يموتوا أما إذا سوا في سميته كتقرمش هي لأن لا يتكشفوا بكري يبقى بقي صحيح نحن بقي صحيح ولا سيما إلى عند الولاد وتقول له أنا كبرت أنا عندي الوليدات أنا كذا أنا كذا ايوا تيقول لك علاش فرنك القمر ايوا هي اللي عاصيه نيدان من المصلحه ديال البنات لو كانوا في عقلو تكون تزوج اللي فوق منها بسنوات اما اللي تزوجت قدارها معرضه للخطر مهم هنا إما يبلغ ما عندك الكبار أحدهم أو كلاهم، إما واحد كبير وإما بشوشهم. فلا تقل لهم أفين، ما تقول لهمش أدنى كلمة هو أف، ولا تزعلهم إذا كل شيء حاجة، ولا تنهرهما إلى تكلموا، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل معنى تواضع لديهما من ذل من رحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولو الإنسان يهزم على ظهرها على ظهر حتى يحج بها ما خلص لها غير تركيلة واحدة في كرشها. قال لنا وش ادري بشي واحد سيدي عمر، قال لامه هاكي جيب لي ترد حليب ديالك. وش حال واحد يضربهم وش حال واحد خلاهم بالجوع وش حال واحد واحد. فقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا، يعني 9 المواضيع ولا 10 اللي وصى الله تعالى بالوالدين في القرآن الكريم، حوالي ما بين 9 و10 و8 حلقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر منها حقوق الوالدين فهو من أكبر الكبائر من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام رضي الله في رضا الوالدين، لكن ماشي في المعصية، رضي الله في الوالدين في طاعة الله وفي المباحات فيما تستطيعه. هذا يمرك بما لا تستطيع من كل شيء. مثلا انت دابا فرق معاه انت تعطيه ما تيسر بذلك الشيء اللي كتصور، يفرض عليك باش تعطيه اكثر من ما يخلي لك والو، كرد لي الى انفرق معاه. ما الى كنت مرة واحدة كرد لي استعوا يموتوا ولادك بالجوع ولا كيف، يعني بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام رضى الله في رضا والدان الوالد وسخط الله في سخط الوالد، صحيح. وكذلك الأم، والأم أكثر، لأن حقوق الأم 3 مرات عاد نصل حق الأب. وعنه عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، معنى طاعة الوالد توصلك إلى الباب الوسط في الجنة. ولكن هذا راه شروط المتقدمة، أن تكون موحدا، أن تكون مصليا، ماشي تتعبد الأصنام يرضي عليك بباب، راه صفى عليك الله من فوق. فإن شئت تحفظ وإن شئت فضيع، هي قال لك سمعتي النصوص، إلا بغيت تحفظ على نفسك حفظ، بغيت تضيع ضيع، إما حفظ حقوق الوالدين ديالك وإما ضيعها. صحة الترمذي وعنه عليه الصلاة والسلام قال الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول سيدي أخرجه ابن عدي في الكامل وذكره الألباني في الضعيفة، وقال حديث الموضوع عزه إلى عدي والعقيلي في الضعفاء من طريق موسى بن محمد بن عطاء، وقال العقيلي هذا منكر، نقله الحافظ في ترجمة موسى عن عطاء وهو كذاب. يعني هذه كلمات راه كثيرة عند المغاربة، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع لا ما يصلح أبدا. وجاءه رجل يستدينه في الجهاد، نوى خمزيان جاء واحد الرجل يستدينه في الجهاد قاتل الكفران على يد الله، فقال أحي والدك؟ قال له واش والديك باقي حيين؟ يعني وليتي ديال راسك ولا إلى باقي والديك راه انت ديالهم؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هنا تيجيو التبليغيين تيديو الولاد لبواتهم بلا إذن، قالوا هم ما كاينش استشارة الوالدين في الخروج في سبيل الله، ما كاينش استثنوا ما كاينش رضا، قالوا غير خليهم. وتيقولوا عدم الترتيب هو الترتيب، يعني يلقفوك هنا تقول لهم نقول نعلم المال، اللي يقول لك لا ما تعلم والو بالك. واحد مسكين لقفوه في الأربعة ديال بومل، قالوا عدم الترتيب هو الترتيب، مقشاب واحد يدوز عن جدر 100 وزي سميتو، حتى ممتازة الخبر مش شير واش يعني ما يجوز الإنسان يخلي والديه يمشي يخرج تأثى الكويت. وقلت لكم في البلاد ديالنا واحد باه لازم الفراش هو اللي تي يكون به مشى خرج 4 شهور للهند وباكستان يلا 15 يوم شو ما تبوه يقول أمو حيا محتمة ثم لا يلا فينا هي ولدات المرأة من وراه وما تبوه من وراه وقلت 4 شهور ايش من رضا يجيب هذا يجيب الغطاء هذا شو الله هذا لا ما عندهم غلاط قال لك الوالدين غير خليهم ثم هي مصيبة. وقال أمك وأباك وأختك وأخاك وأذناك أذناك بدأ بالأم ثم بباك ثم بختك ثم بخالك ثم الأذناف الأذناف الإحسان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مثمن خمر ولا مؤمن بسحر. صحيح. الله. أما السحر هو مجرم. وقال عبد الله بن عمر جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ واحد الأعرابي اللي سكن في البادية اسمه أعرابي واللي يتكلم بالعربي اسمه عربي. قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ هو هل إشرك بالله؟ شكون اللي جمرها؟ قال ثم قال ثم عقوق الوالدين قال له معصية الوالدين. قال ثم ماذا الجن راها تاني؟ قال لي يمين الغموس حلف عمدا متعمدا حتي على العمل حلف. هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار وما عندوش الكفارة. واحد المرة كنت تربي على بقرة مراكش السوق ديال مراكش وانا تنكذبش انا تيكذبش يشرون عندي جا واحد شديت واحد العجل مزيان صيبته مزيان واحد حدايا جا هو هذوك اللي تيشرو مفرنسين يقول لك واش عجل ديالك ولا شريتيه واش داك انت؟ قال هذاك اللي حدايا قال له واحد واش ديال قال له بالحرام ديال الولاد الا ديال البقره ديالتي وراه غير محرش له بالحرام ديال الولاد راجل كبير قال له لا البقرة ديالتي وهذا الفلسطيني اللي تيشري واش داك انت ديال البقرة ديالتي انت ولا غير شديت العجل النهار كله ولا صورت فيه 250 ريال ما بغيتش نكذب علاش بايبين نقطعو نرزقوه اولا السبيبي بعدا الى كان صدق نشري الشطرة ديالتي بواحد شوية احسن ما يشنفني واش واحدة نشري الشطرة سبيبي غير يصدقني نشري الشطرة ديالتي بشوية معليش. مهم اليوم الغاموس من الكبائر مصيبة كحلة. وعنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقضاء. وهذا الحديث كذلك ضعيف لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر وهذا الحديث ضعيف مع أن عاقق الوالدين عقوبة من الكبائر وكذلك المكذب بالقدر كافر خير لفظ الحديث يعني السند ما صحيحش. أما المصيبة ترى مصيبة يعني اللي كذب القدر كافر وعقوق الوالدين كبيرة غير هذا اللفظ هذا ما صحيحش والمعنى من جهة أخرى لا صحيحة. وروى عيسى بن طلحة عن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس؟ قال يا رسول الله أخبرني. أرأيت في القرآن اللي سمعته معنى أخبرني. إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فما دلي؟ أش يعطيني الله إلا درت أضرب على هذا؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه. فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وذكره الهيثمي بما الزوائد وقد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح قال شيخي البزار وأرجو إسناده أنه إسناد حسن وصحيح. على كل حال يمشي حال ما عاد الإنسان إلى عقل والدين دياله رأى مصيبة. لا يعني في لا لا المشرك نسبة لعقوق الوالدين انت موحيد اشن وما اذا كنت مشرك فين اشن الوالدين ايش ممكن يقول لا يدخل الجنة كيف حول المرأة كيف ها ممكن يقول لا يدخل الجنة مثلا كذا بحال ما تقول لا يدخل الجنة ماشي معناها اللي قال فيه القرآن لا يدخل الجنة او الحديث لا يدخل الجنة معنى انه كافر معنى لا يدخل الجنة ابتداء يعني فاول مرة فاش يدخلوها المسلمين كيمشي هو التاي يدوز ذاك الحبس دياله في جهنم ولا شي حاجة يعني كله من وحد الله تبارك وتعالى وحافظ على الصلوات ولم يرتد عن دين الله تبارك وتعالى وتقبل حتى عاق الوالدين ما غاديش يدخل في النار ولو كانت كبيرة ما غاديش يجلس في جهنم حتى هو قاتل النفس. القول الصحيح ان قاتل النفس فيه ثلاثة حقوق في حق الله وفي حق المقتول وفي حق الورثة. الله تعالى يمكن يتوب يعني يسمح بالحق دياله والحق الورثة يخلصوا بالحسنات يوم القيامة وحق ديال المقتول يسمح له. على كل حال يعني قاتل النفس إذا كان يعتقد أن قتل النفس الذي قتلها حرام ليس بكافر وإذا استحل قتلها فهو كافر وقامة تصل النفس. قلنا غير مرأة متبرجة إذا كانت قالت هذا الحجاب غير تأخر وسميته ما كاين شيء ونكرته راه كافرة ولو صغير ولا اعترفت بأن الحجاب وعلى كل حال وضيقوا عليها ولا ما قدت شيء واعترفت تتحسر راه ماشي كافرة. لا تارك الصلاة لا تارك الصلاة لا لا القاعدة مع إذا جاء الحديث خلاص لا قياس مع النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الصلاة كافر واللي بغى يتجرى كيف يتجرى الإنسان يقول يقول النبي ما أشياء أشياء أقول النبي ذا أشياء أقول له لا إذا اعترفت به ماشي كافر وإلا نكرت كافر لا كافر. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شيء وكيتمان العلم على النبي صلى الله عليه وسلم حرام ما يمكن شيء. ها معناها ما تديرش كما كيديروا هذه الجاهلية الأولى هذا لا ماشي كافر لا ما دام ما انكرت شيء الحجاب ومسلمة وموحدة لا بالشرط بشرط تكون موحدة وتكون مصلية ومتبرجة ماشي كفرة ولكن إلا انكرت الحجاب فكفر. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي حال هذه الأدلة بيستدلوا هذه الخوارج وهذه الهجرة والتكفير وبقول كفروا دعيبة دولة يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره القرآن والحديث. وعن بكر بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعة كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. وهذا الحديث كذلك في إسناده بكر ضعيف، هذا ثاني ضعيف. اسمع، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عن فقر الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. هذا الحديث ما من نشأ لا نعتمد عليه، يمكن يعصر الوالدين وما يعجل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني في النقطة تخلص والديك يعني يحسن ديالهم تلقى عبد وتشري وتعتقه وتحرر في سبيل الله عاد راك خلصتي. رواه مسلم وعنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن قال لعن الله العاق لوالديه. رواه الحاكم في المستدرك وسكت عليه. وراه في الحقيقة يعني كاين واحد الحديث اخر يعني يؤيده، لعن الله من لعن والديه، هذا غير لعن الوالدين ديال واحد اخر وهو ردها له وراه ملعون. وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الام، صححه الترمذي، الخالة بمنزلة الام يعني حتى الخالة ما تعصاها شاي وما تعقاش تعيا وتحسن لها كما تحسن الأم. وعن وهب بن منبه قال إن الله قال يا موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقبه. يعني 16 ذكره السيوطي في الدور المنثور بهذا المعنى أو يقاربه في تفسير سورة الإخلاص، ما قال شيء خليه تحنا هكذا. وقال كعب والذي نفسي بيده إن الله لا يعجل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا لوالديه ليزيد برا وخير برا وخيرا. قال أبو بكر بن أبي مريم قرأت في التوراة، وهذا الكلام هذا غير صحيح، قرأت في التوراة هذا ما من نشأ من يضرب آباه يقتل. وقال وهب في التوراة على من صك والده الرجم، هذا الكلام غير صحيح. بل انتهينا من الكبيرة هذه ديال عقوق الوالدين، ثم الكبيرة السابعة أكل الربا، ها المصيبة ها مش طبطني في نجاح. يعني ما فوق معك واش كاين شي في اللح اللي ما تهزش ولا ما كاينش كاع الا من رحم الله قليل. ها ها القرد الفلاحي، القرد. انا مشيت نزلت على رجلي في باب وعمال لقيت شي ناس تما كبار كيتسناو سراس قبل اللي فتحوا. ايه السلام عليكم. زين قلت له اش تديروا هنا؟ واش هنا كتسلفوا؟ قال لي واحد هنا كنتلفوا. قلت له واش عندك شي ولادك كبار؟ قلت له ايه. قال لي كاينين. قلت له ما لقى ما ترجع لنا ما غير انت. قلت له راه حرام. قال لصحابو ثلاثة هما، قال له راه الحج فلان منين حج ورجع، قال لخوتو الا بغاو يشدوا الربا نفرقوا راه عندي الحق. دابا قال شي واحد كان بغا يوكل ولدو باش يحصلوا على القرض الفلاني، واش الا وكلوا بحاله بحاله بحاله؟ ايوا راه هو اللي سيفطو، هو اللي سيفطو. ايه ايه اكلوا الربا. اسمع اللي يستطع يحيد الحوايج لمه ويجمعها يمشي يسلف، هذا هو باش مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. بقى شي يفتح أكثر من هذه يموت يسلب الشوع كاع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إلا ما كنتش مؤمنين ما كانش إلا بقيتوا في الربا أنا مش مؤمن. ومع ذلك فليسوا في كفار إلا إذا قالوا الربا حلال إلا حللوا كفار إلا ارتكبوا معصية يعني يتشفوا سميتوا على كل حال وقالوا حرام مش كفار ولكن معصية كبيرة. فإن لم تفعلوا فاتلوا بحرب من الله ورسوله ما بغيتوا تشتبوا من الربا إيوا توصلحكم تضربوا مع الله تعالى. وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة في القبور ديالهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله دار حرام الربا. ومن عاد واللي ما بغى شيء ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العلماء قالوا خالدون إذا ما جاش أبدا وراها رمز الخروج كاين إذا الكفار كتجي وراها أبدا تهدك ذلك الروح ما فيها شبدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزوا جهنم وخذوا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذبا عظيما ما فيش أبدا. وديال الكفار وقيل 11 مرة فيها أبدا هذوك صافي ثم يبقى فيها هذاك كلام أموال الناس بالباطل الربا معلوم ولا في كاين الربا دابا مش كل يديك يعطيك الربا دابا مشيت نكرو شكون اللي يسلف لك الفلوس دابا بالربا بلا ما يكتب عليك ولا تعطيه الشيك ولا شي حاجه وشكون اللي تعطي الربا دابا هما البنوك البقاء. فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار وهاد كلمه الخلود كذا نفسها ما كتعنيش التأبيد كما تراني من عاد الى الربا بعد الموعظه بعد ما يسمع الانسان الموعظه ويسمع الادله ويقرا القران راه هذا القران نزل باش نقراوه قبيله قلت مول الربا كتعرف شي حاجه من عن القران يقول فيها 60 حزب تتحب القران تتحب ايه ولكن تقول له راه القران يحرم الربا ايه ولكن واش باش غادي نحرسه ما كاين شي راسي حاصل دابا كاين شي ناس دابا سميتهم لكينيون كاع اللي قلتي لي يقول لك لكن سميتهم لكينيون ولكن فمن عاد فهذا وعيد عظيم الخلد في النار كما ترى لمن عاد الى الربا بعد الموعظه فلا حول ولا قوه الا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن رسول الله قال الشرك بالله والسحر واقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق واكلوا الربا وهي زياده ولو فلس واحد واكلوا مال اليتيم والتوليه والسحر واقتلوا المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال لعن الله اكل الربا وموكله وكاذبه وشاهديه. والحديث اللي قلت قبيله ما جابهاش هنا انا موجوده في بلوغ المرام الربا 73 بابا ايسرها مثل ان كح رجل امه ما بقاش يفتح اكثر من هذا. روى مسلم والترمذي فزاد وشاهديه وكاتبه واسناده صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخرجه النسائي. هالكبيرة ديال الربا ومن هرهم كذلك ابن سيكر هنا الديور يسكن فيها 4 سنين ولا 5 يشد فلوس وعاد يخرج فالضريبة ما تيخلصها دي مصيبة فالضريبة ديال الأوساخ ما تيخلصها كل شيء تيشرط عليها الأخر كل شيء. أنا نعرف أنا غير نعطيك سميتو ما نعرف حتى شي حاجة تتبقي فلوسي ونخرج بالنسبة اللي راه تيخلص كل شهر واحد الورقة تيخرج عليها واحد الورقة كل شهر هذا حرام يا طيسي غير الحيل اللي قدروا اليهود اللي هو تحرم لهم الله تعالى الشحوم وذوبوها ولا بحال الزيت وتبيعوها وتلعنوا عليها هي حرام حرام. قالك ابن القيم الإنسان يدير معصية مباشرة وما يديرش الحيلة أن الله لا لا لا يحتل عليه ديرها مباشرة وما تحتلش مع الله تعالى. الآن الكبيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلما ومال اليتيم اللي هما يعني الوعيد يعني بالنسبة لهم هاد الأولية ديال اليتامى يعني تعرفوا الناس مثلا تيكونوا جوج خوت واحد مثلا عنده عشرات الأولاد واحد بحرة تزوج وولد واحد وليد وتيفرقوا على النص تيبداو ياكلوا اليتيم هو ومرته وامه إلا بقات أما إلا بقات صغيرة كتمشي في حالتها تيبقى اليتيم تياكل واحد من 11 ل 12 وهو المال ديالو النص هذا هو أكل أموال اليتيم. اللي عنده اليتيم خصو يعطي اليتيم غير حق ديالو في النفقة ولا عنده شي المال ديالو ينميه له ولا يشري له به شي حاجة ولكن يقولوا يا بابا يكبر يقلعوا لنا يلا كلوا هذا يكبر يقول يقلع لنا هذا الشيء أقول للي عندهم المال اللي دار فيها راه فيه الإحسان وكاين عاود ثاني اللي تيصيفط ولده يقرا واللي تيم يسرح ايه ما تعرفش شنو حد يديرو ولده يصيفطو يقرا فيه نفقا ليه الأموال واللي تيم تيسرح اي الحريرة ديال الناس راه ما يشربوهاش المغارف ديال مراكش. أكلوا مال اليتيم قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني في البطون النار وفي النار جهنم تفرشهم وهم في وسط النار. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يعني تنميه له وتأكل بالمعروف إذا كانت تخدم وخذ حق ديالك أما إلا ما عنديش أقدر الإحسان هذاك شون آخر. اليتيم من الأب وما الأم خلاص اليتيم من الأب علاش كل تيصرف ها؟ وبكى بمثله المرأة إلا ما الرجل تضرب المرأة واخر. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها أكل مال اليتيم ذكر منها أكل مال اليتيم وكل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلبس عليه فأكل بالمعروف على حساب إلا الخدمة اللي تخدم اليتيم ديالو فلبس عليه ومزد على المعروف فسحت ولا جدي راه السحت. إذا معنى المثال اللي قلت لكم صحيح هما بعشرة وليتيم واحد وبدا يكون كاع نفقه واحده من المال كل شيء عندهم مثلا 100 نعشه وعندهم الفدادن وعندهم الزرع وسميتو كل شيء يا الله القيمه جاو السروال اللي فيه بشليتين. فالسحت حرام والسحت الحرام الذي لا يحل كسبه لانه يسحت البركه اي يذهبها. ايش معنى السحت؟ الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة ويذهبها. وكل ولي قلنا حرام المعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخاليين من الأغراض الخبيثة. شكون هو المعروف نرجع فيه المؤمنين الخاليين من الأغراض الخبيثة المؤمنين المنصفين مثلا مليتين يعيط لأربعة ديال الناس بالقبيله اللي هما يخافين الله تعالى يقولوا شحال يمكن لي مثلا هزمه اللي تيم فهاد اللي تنخدم ماشي هو يتحكم براسو. اذا اكلوا اموال اليتامى مصيبه. ومنها انسان يموت الرجل الان يخلي اليتامى يجيو الناس يبداو يذبحوا في الغنيمه ديالو ولا عجله ولا شي حاجه هذا أكلام واليتيم ظلما يعني مصيبة. الكبيرة التاسعة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها مصيبة. وعلى رأس القائمة ديال الكذب عن الرسول هم الذين يشرعون معنى يخترعون البدع. أصحاب البدع وينسبوها للدين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شاءوا أم أبوا. فكل مبتدع كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عليه متعمدا فليتب ومقعده من النار. وحديث ديال علي بلا ما كانش متعمدا يعني. من كتب عليه فليجلس النار نيشان. قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. كاين طائفة من العلماء يقول الكذب على النبي عند المتعمد كافر كاع مرة. ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحريم حرام أو تحريم حلال كفر محض صحيح. إلا قال هذه حلال وهذه حرام وهي غير كذلك فهو كافر. في تحليل حرام أو تحليل حلال كفر محض. وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. الآن هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا عليه ليس ككذب على غيره. لأن لك تسيء النبي كي نسقط وتبغوي كذا النبي سبي يبدأ يديرها. من كذب علي عمدا فليتبهم قعده من النار. هذا الحديث صحيح. وهذا اللي غادي نقراو دابا ما صحيحش وما نقولش قال النبي باش انه يطبع المؤمن على كل شيء الخيانة والكذب. هذا الحديث ما منه شيء ضعيف. يطبع المؤمن على كل شيء الخيانة والكذب. هو حين الخيانة والكذب يعني يطبع على المصائب كلها اخرى وفي الشرك وفي الربا وفي انت تستروفي. انا الحديث غير صحيح. وقال من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وهذا مزيان اللي روى حديث وعرف انه كذوب وتقولها للناس فهو من الكذابين. اما هم الانسان اذا كان ما عرف شيء يكون معذور وما اكثر من لا يعرف دوم نحن وسير من روى طيب سلاح بهذا أن رواية الموضوع لا تحل. وسيظهر لنا من هذا أن رواية الحديث الموضوع حرام ما يجوز أبدا. وهذا الناس تبريغين مساكين ما خدامين شغير في الموضوع ولا بالضعيف قليل فين يقولوا شيء واحدة صحيحة قول ما نمت. ايه الكرامات والمنامات وزيد. الكبيرة العاشرة إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. إنسان تأكل رمضان ما مسافر ما مريض ما عنده رخصة ولا عذر ولا شيء. ها؟ جلس. أرى المنامات واش حنا ناخذ المنامات شرعان. المنامات إذا ما كانش ديال الأنبياء غلاها ليست بشرع ولو كانت حق ولكن ليست بشرع. هذا سيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضيه صيام الدهر ولو صامه. وهذا الحديث سيدي قال كسيدي ضعيف يعني ما من شيء. يعني كيفاش ما يصوم ولو يصوم الدهر كله ما يغرمو شيء. وده ظاهره من هذا المعنى كاع. وكل معصيه لابد عندها الحل ديالها وهذا كاع ما عندها حل. هذا اذا دار الكفاره عاد والكفاره العلماء مختلفين على فريقين. واش اللي كذا رمضان عند المتعمدا واش القضاء والكفاره ولا غير القضاء ويستغفر الله. والصحيح انه يستغفر الله ويقضي ذاك النهار وسلم على المرسلين. اذا معنى هذا اللي قال لك النهار واحد ما يكفيش شي حتى عام غير صحيح. هذا لم يثبت. وقال عليه الصلاة هذا لم يثبت قال الصلوات الخمس الجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلاة اختر الصلاة والجمعة الجمعة ورمضان رمضان تكفر ذاك الذنوب صغار إلى ما كانيش الكبار. والله تعالى يقول إن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه. هذو كلهم يكفروا المعاصي ولكن إذا اجتنبت الكبائر. يعني واحد بغى يمشي للحج قال له واحد من الإخوان واحد لأختك حقها قال له الحج يغفر كل شيء. يعني تيسحب الناس دابا بأن راه مشى للحج صافرة خلات ذنوب ثم كل شيء. راه الحقوق البشر ولو تعبت 100 سنة ولو تحج 100 مرة وتعتمر 1000 مرة كما دار ابن عمر 1000 عمرة دار. يعني راه ما يمكن شيء باش يضيعوا الناس في حقوق ديالهم. وقال واحد العالم شاف شي ناس حجاج ماشي ما كاين شاي قال يا حزيز البيت ليتك لا تحج يكاد البيت من فعلك يهج. قال له يا هاد الناس اللي جاوا الحج كل غير ما جيتوا قريب الكعبه تطيح من الفعل ديالكم. قال عتا ومعك زرفيل الخطايا رجع عتا ومعك زرفيل وخرجوا. قال له جيتي بالتلس ديال الذنوب ورجعتي بالتلس والعدله من الفوق. ولكن يصرر عليها يصرر عليها في اللي كبيرة. لا صرت على الكبيرة في اللي الصغيرة في اللي كبيرة. هذا ثاني أردو بالكم رأنا صحيح شاي أخي. يعني عن حماد بن زيد عن عمر بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس هذا ماشي على النبي هذا موقوف وضعيف. عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان فمن ترك واحدة منهن فهو كافر. وهذا الحديث هذا الحديث الموقوف عن ابن عباس ضعيف كذلك. ونجد كثير المال ولم يحج ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه هذا خبر صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فلا حاجة لله فأن يدع طعامه وشربه. صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مثلا لما تيفركش المعاصي في رمضان يعني إذا كترك ديال الطعام وديال الشراب ما ينفعوش. أما الله تعالى ما عنده ما يدير في المكلة دياله.